إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. عين الرضا. عش بالتفاؤل بلسما قنديلا، وامنح جليسك للطريق دليلا، وابذل رضاك ترى النفوس هنية، واجعل فؤادك للعطاش نيلا، واصبر على غدر الزمان تكرما، صبرا يليق ولا يزال أصيلا، واستبشر الآتي بنظرة واثق، خبر الحياة فأتقن التأويلا. لا مر يبقى، إنما هي غمة، فارفض معاشك مرغما وذليلا. غني الرضا لحنا يداوي همنا، لا تشتكي الهم الثقيل عويلا. للكرب آجال ويمضي بعدها، بيد التفاؤل واليقين قتيلا. من ظن سعدا عاش صبح يقينه، ومن ارتضى حزنا رآه خليلا. الحزن يفتعل الهموم يجرها، فيرى الطريق إلى النجاح ثقيلا، والفرح مفتاح النجاح، وكم فتى بثباته ركب الصعاب صهيلا. أنفق فرزقك في عطائك للورى، وارضى القليل ولن تراه قليلا. كن كالسحابة حين تمطر سائلا، أو عش بجرحك في الأنام نخيلا. وامدد يديك لمن أتاك مرحبا، كن عاقلا ومؤدبا ونبيلا. واضحك إذا انفض الرخاء، فبسمة ترضي وتشفي للجريح غليلا. واصفح فكم جرح يهون، وكربة ستمر، لا كرب يدوم طويلا. هذه هي الدنيا وتلك طباعها، حاشاك أن تبقى بها مذهولا. فاقبض على جمر الخلاص، فلن ترى شيئا يعكر صفوك المأمولا. أقدارنا صور لحلم عيوننا، هون عليك ترى الحرور ظليلا. لله في كل البواطن حكمة، فاصبر تجد رب العباد وكيلا. وارض اختيار الله، ظنك حاضر، لترى قضاءك كالظنون مثيلا. عين الرضا حوراء تبصر فرحها، أضحت إذا اشتد الأسى جبريلا. إن الوسامة في القلوب فعش بها، إن الجميل يرى الوجود جميلا. شعر فكري ناموس. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهاد.